አርካን ሊማን በሚለው ኪታባችን ወሊማኑ ቢሩሱል ወሊማኑ ቢሩሱል አንቱሚነ ቢላሂ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ወሊማኑ ቢሩሱል ሩኩን ሚን አርካን ሊማን በሩሱሎች ማመን ሩኩን ሚን አርካን ሊማን በሚለው ውስጥ ነው ያለነው ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናስተውሰው አህሙ ሲፋት الرسول عليهم السلام የሩሱሎች ባህሪያቸው ዋና አንገብጋቢ የሆኑ ሲፋት አላቸው። ሩሱሎች ብሎ ማለት سفراء الله تعالى الى الخلق لهدايتهم من الحق ولهذب يتلاقوناتهم سفراء امباسادر مالتنو يا الله امباسادر ولهذب يتلاقو سوون ودي حق لممرات ودعوتهم الى الخير ودي ملكام نجر سوون لمطرات ولي الله عبادي على مطرات وهدايه البشر وهدايه البشر مهمه عظيمه لا يصلح لها الا من توفرت فيهم صفات رفيعه من الكمالات الانسانيه انجليز سو سو ممرات لو مالت وينم وده حزب وده سو ملاك لو مالت تلك الافندت نو አላፊነትን ዲዕዋን በማድረስ ወስደው ከአላህ ተልከው የሚንቀሳቀሱ ዱዓት ናቸው። ዱዓት ፈጣሪ ማለት ነው። ኢላ ኢባደቲላህ ወህዳ ይህዳያትህም ይህዳያት الناስ ኸልቅ ይህዳያት الخልቅ ኢለ الحق ወዲዕዋትህም ኢለ الخير የሰውን ልጅ ወደ መልካም ነገር ለመጥራት ከመጥፎ ነገር ለመከልከል الله ያስቀመጣቸው አምባሳደር ካሁን በፊት ይሄንን ረሱል የሚሆን ብዙ ባህሪ ያለው ለነበረ رجل اصطفاه الله من البشر واختصه بوحي وامره بتبليغه ሰው ወንድ ነው ማለት ነው። አላህ የመረጠው የሆነ በወህይ ተለየ ወህዩን ማድረስ ተብለውተ መረጡ ናቸው ብለ ነበር። ሲፈታቸውም ምን البشر ሊሆን ነው ተመላእክ አይደለም ወንድ ሊሆን ነው ሴት አይደለም አላህ የመረጠው ነው። ይሄ ንቡዋ ብሎ ማለት ሪሳላ ብሎ ማለት ንቡ ያላህ ምርጫ ነው የሰው ምርጫ አይደለም ወይንም በከስብና በስራ በዒባዳ በጁሁድ የሚገኝ ነገር አይደለም ብለና ሳልፈናል። ረሱል ብሎ ማለት ያኒ ሚዘቱ ይሁአይለይ ወህይ የሚመጣለት ነው ብለናል። ይሄንን ወህይ ደግሞ የሚያደርስ ነው ወአንሁ ይበልሁ ሁሉ ይበልሁ ሁሉማ አውሐሁ الله إليه ወደሱ የመጣለትን ወህይ ሁሉ ለህዝቡ የሚያደርስ ነው ብለን አምስት ነገሮችን አሳልፈን ነበር። በዛ ተጨማሪ ባህሪያቸው ደግሞ ሲፋቲ الرسول አስርቁ ነው ሲድቅ ወነተኛ ናቸው ውሸት ምንም አይጠጋቸው አስርቁ في اقوالهم واعمالهم በስራቸው በንግግራቸው ወነተኛ ናቸው ሁም صادقون في اقوالهم واعمالهم الرسول لهن صفات يعملناچو هذا ما وعد الله ورسوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اندالوت سوره ياسين لاي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اندالو ونتهنيا ناتچو قياماكن يهن بمالات يمسكرالو اهل الموقف يمسكرالو يلال ونتهنيا لهوناچو ان يهن شرك يالون صفات አንደኛው ሲፈታቸው ይሆናል ነው። ሁለተኛው ሲፈታቸው ፈጧን አላቸው። ፈጢን ማለት አይሁን الرسول ذكيا عميق الفهم ተሎ መረዳት የሚችሉ ፈጣን አላቸው ሐዲር البديهة قوي الحجة سديد الرأي ليس غبيا ولا بليد የማይገባቸው አይደሉም يعني فطوانا بتام ذكي ናቸው لأن الرسول يربي أمته حزب የሚመሩ ሰዎች ናቸው حزب የሚመራ ሰው ذكي مهون አለበት ولا حكمة مهون አለበት ويجادلوا خصومه سيكراكروا مسرجاتهم خلاص قاطع هنا يعني يقيم البراهن على صحة ما جاء به بمطبة نجار تككل لما هنو مسرجة حجة يقومنا جمالتنا وإن لم يكن الرسول فطينا نزلت على هنا رسالة مدرسة يشلو لهزبون هزبون مبرات يشلو هزبون ما سامنا يشلو نا فطينا جو لهم صفة الفطوانة وصفة السلك سوستنيا العصمة عصمة الله جو تبقنا جو الله سبحانه وتعالى حفظهم من المعاصي والذنوب كونجل كمعاصي الله يتبقى جوال ليكونوا أسوة حسنة للناس لسواج مري لهونو زنديا عرايا لهونو زنديا بنقرأ جوال በተግባራ ጨው ያኒ አኽላቃቸው ራሱ ወዲ እንትን የሚመራ ነው ማለት ነው አራም ይሆን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአሱናቸው انهم لا يتركون واجبا واجبات ነገር መሰራት ያለበት ነገር አይተውም محرمات ነገር አይቀርቡም ስነ መግባራቸው يتستكاكل نو لا يقترفون ما يتنافى مع الخلق الكريم مع الخلق الكريم يسولش إيه لمن هو نبيب النقر يعني من النقر عيسروا توما أميت منامن لمن دكونا عيب نور نو يميب النقر إيه النقر عيسروا نا معصومنا جو تزيها الله طبق واتشوال ወንጀል ተምናምን ነገር ከመጥፎ ሰነ መግባር አላህ የጠበቃቸው ናቸው ረሱሎች ማለት አራተኛ አልከማል في الخلقه الظاهره በዛሂር አካላቸው የተሟላ ነው አካላቸው በዛሂር የተሟላ ነው አካላቸው ደሞ በሽታም ደሞ ወሰላመቱ من الامراض المنفره መጥፎ በሽታም ማያማቸው መጥፎ ለሰው የሚጎዳ ወይንም አካል የሚያጎል ነገር ከዚህም አላህ ይጠብቃቸዋል ሙሉ ኺልቃና ከመጥፎ በሽታም አላህ ይጠብቃቸዋል ቢያማቸውም ትናንሽ እንደ ራስመም ትናንሽ ቅጣጥን በሽታ ሊያማቸው ይችላል ላኪን አካል የሚያጎል በሽታ እንደ ፍንጣጣ ያለ እንደ ቆዳ በሽታ ያለ እንደ አውዲክ ምናምን ያለ አይምሯቸውን የሚነካ ወይንም አካላቸውን የሚያጎል በሽታ አይነካቸውም ነው አላህ ይጠብቃቸዋል ትናንሽ እንደወባ ወይንም ራስ ምታት ትናንሽ ነገር ይኖርያማቸው ይችላል ወአዛ ሚማ ይስቡል በሸር ያው ሲፈተ በሸሪ ያስላላቸው ትናንሽ ነገሮች ይሄ ያማቸው ይችላል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ አይነት ነው ያላካቸው كما يجب الايمان بصدق الرسل وامانتهم وتبليغهم وفطانتهم وعصمتهم وكذلك يجب الايمان بكمالهم الانساني بسم ان يعكراቸው ሙሉ በሆን يوجبላቸዋል ነው وهم يتميزون بسلامه ابدانهم مما تنفر منهم الطباع السليمه فلا يمرضون مرضا منفرا او مقعدا عن تبليغ رسالاتهم رسالاتهم كما درس يمخلكل نجر بشتا نجر تنسو يراقنوا مالتنو هذه نجر يتطبقوا ناتشو اهون يالكوت هيو اندفنطاطا ياله እንደ ጁዛም ያለ እንደ ቁዲያ በሽታ እንደ አውድቅ ነገር ያለ እንግዲህ ይሄ ከባድ ከባድ ነገር ከነሱ የራቀ ነው። አላህ ይጠብቃቸዋል ነው ወናሁ ዛሊከ። እንግዲህ ሌላ ነገር ከባድ በሽታ የማቸውም አላህ ይጠብቃቸዋል ነው። እንግዲህ አላህ ለህዝብ ለመምራት ስላላካቸው ለረሱሉም ወላሁ ያዕሲሙከ ሚነናስ እንዲያለ ረሱሎችን ሁሉ ይጠብቃቸዋል ከባድ በሽታ ነገር ሪሳላ ዲዕዋቸውን ጥሪያቸውን የሚያቋርጥ ማለት ነው። እዛ ከዛ በሽታ ነገር አላህ ይጠብቃቸዋል ነው። መጨረሻ አምስተኛ መካሪም አልአኽላቅ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር አላቸው ረሱሎች ሁሉም ቢሆን ስነ ምግባራቸው ምን ይመስል ያኒ አኽላቅ አልፋዲላ አልአኽላቅ አልፋዲላ ከልከረም ወልአድ ቸርነትን ፍትህነትን ጀግንነትን ትግስትን ዒፋ ያኒ ጥንቁቅ መሆንን አማናን ሽልወታን ሐያአን ወከዛሊከ ወዘተ ሳኢረ መካሪም አልአኽላቅ ጥሩ ሰነ መግባር ሁሉ በእነሱ ላይ የተሟላ ሆኖ ይገኛል ነው። እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ በዚህ አይነት አርጎ ነው የሚልካቸው ረሱሎችን ሁሉ ማለት ነው። አላህም ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሎ ነው የወሰፋቸው? ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም አንተ እኮ ትልቅ የሆነ ሰነ ምግባር ነው ያለህ ብሏቸዋል። ጥሩ ሰነ ምግባር ትልቅ የሆነ እንግዲህ መጥፎ በኺል መሆን የለባቸውም። ጀባን ፈሪ አይሆኑም፣ ወንጀለኛ አይሆኑም፣ ኻኢን አይሆኑም። ሐቁን ምቀኛ ወይንም ሐሱድ ምቀኛ ያኒ ለሰው ጥላቻ ያላቸው ነገረኛ ምናምን ነገር መጥፎ ጸባይ ነገር የላቸው። ወይነማ ያስልሑ ለሃ መን ተሰፈ ቢከረሚ ነፍስ وطهارتها ጥሩ ጥሩ يعني اكمل يعني اخلاق الكامله اخلاق الكمالات ጥሩ ጥሩ ሆነ ስለ መግባር ነው ያላቸው። كما جاء في الحديث واني بعثت من النارود فلك يالله لأتمم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ጥሩ ስለ መግባሮችን ላስተካክል ለሞራ ነው የላኩት ማለት ነው። እና ስለዚህ መጥፎ ነገር يعني اخلاق الرذائل اخلاق النقائص في خلال والعيب حكمة የሌለው ነገር ይሄ ነገር الله عزوج ያጠሃራቸዋል ነው ያጠሃራቸዋል رسول مهمات الرسول او صفات الرسول እነዚህ ባህሪዎች በእነሱ ላይ ይገኛል ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙሂመቱ ረሱል የተላኩበት አላማ ረሱሎች የተላኩበት ግብና አላማ ምን ይመስላል ነው አሁን የምናየው። ለምንድን ነው የተላኩት? አላማቸው ግባቸው ለምንድን ነው? ሙሂመቱ ረሱል ተተለኸሱ في كلمة واحدة በአንድ ከሊማ ትጠቃልላለች። ምንድን ነው? هداية الخلق إلى الحق حزب للممرات ودي حق مالنا. الحق هو الله سبحانه وتعالى الحق هو الله سبحانه وتعالى بسوس نقر بسوس بارات نقر عالتنا علاماتشو مهماتشو بارات نقر هنو التايالنا بارات نقر نال. أولا تعريف الناس بالله አላህን ሰዎችን ማስተዋወቅ ነው። የተላኩበት አላማ ሰዎችን ፈጣሪ ማለት ነው። በፈጣሪያቸው ጋራ አላህ ጋራ ማስተዋወቅ ነው ያላቸው ስራ። አላህ እንዴት ነው? አላህ خالق السماوات والارض ነው። አላህ እንደዚህ ነው፣ አላህ እንደዚህ ነው እያሉ ፈጣሪያቸውን ማስተዋወቅ፣ ሰዎችን ከፈጣሪያቸው ጋራ ማስተዋወቅ። فهم يعرفونهم بالله وجلاله ويذكرونهم بعظمته وصفات كماله وحقه على عباده ليعبدوه وحده ويتحرروا من كل عبودية لغيره ሌላ አምልኮት መገዛት የለባችሁም አላህ የፈጠራችሁን አምላካችሁን ፈጣሪያችሁን ብቻ ነው ይያሉ ያላህን አዞማ ያላህን ክብር ያላህን ውዲያሴና ቅዲያሴ ማስተማር ነው አንደኛው ስራቸው ይሄ ነው ሁለተኛ التعريف بعالم الغيب ما استوقنا بعالم الغيب عالم الغيب ومالت الله سبحانه وتعالى انقديم كنيا يراقو تحواسا كني يراقو عالم الغيب بالان بعنا كني يما نيو بجا كني يما نرياسسو بجروا كني يما نسمعو نقر يعني تنتنا كني يراقا حواس الخمس يراقا هي عالم الغيب بالان ان عالم الغيب لما استوقنا ሁለተኛ يتلاقوا عالم الغيب ومالت وهو ما غاب عن الحس ك متاي نجر يعني جلس متاي نجر يراقا مالت مما لا يعرف الا عن طريق الخبر الصادق ركلنيا بهنا وري مالت انه هي خبر الصادق من الله او من الرسول رسول يمناغروت هي خبر الصادق نا الله مينناغرا خبر الصادق نا يهنن لما استواق على المغيب على الغيب لذنا ويتلاقوت معناتنا انغدي كذا من عالم الغيب عندنياو عالم الغيب عندنياو مندنو لمثال ملائكه ناتشو على ملائكه والجن ملائكه نا جن عالم الغيب ناتشو يتايو ايچروم يدياسسو ايچروم يمايتايو ناتشو وما يكون بعد الموت من فتنة القبر والبعث والحساب والجنة والنار وده في ثم يعلى ما يتعلق بيوم الآخر مثلا تموت بهالا يعلون عالم عالم البرزخ بذا بقبر وستقطعت هالا متوب من نسات هالا هذا بهالا جمو حساب هالا جنة هالا سات هالا شروات هالا موقف هي أهوال الكيامة هي انقديه عالم الغيب نو ይሄንን ለማስተዋወቅ ነው የተላኩትም ሁለተኛው ነው እንግዲህ ይሄን ማንንም ያውቀው አይችልም ዓለም الغይብን ማንንም ሊያውቀው አይችልም ወላ ሐቂቃው ማግኘት አይቻልም ኢላ አንጦሪቂ الرسول አንጦሪቂ الرسول አው በነሱ ያው በወሂ ማለት ነው አንጦሪቂ الوحي የዋሲጦት الرسول እንግዲህ በግምትና አበንትን በፈላስፋን በፍልስፋና አበንትን የሚገነገር አይደለም ወላም ኪኑ ተعرف على الغيب الا عن طريق الرسول عليهم الصلاه والسلام نا الله سبحانه وتعالى مننا له وما كان الله ليطلعكم على الغيب هي اروق النجر ما غاب عنكم يراق النجر الله ما ساوقاته አይደለም ولكن الله يجتبي من رسله አይ ተሩሱሎቹ ይመርጣል አለ ለማሳወቅ ያንን መንየሻ ያንን ዓለም الغይብን ወይም ዒልም الغይብን ለማሳወቅ ማንንም ያሳውቅም ተሩሱሎቹ የፈለገውን መርጦ ያሳውቀዋል ይላል እና አንደኛው ዓላማ ሁለተኛው ዓላማ ይሄንን ዓለም الغይቡን ለማስተዋወቅ ነው የላካቸው ነው ሶስተኛ የተላኩበት ዓላማ تبلغ الاحكام الالهيه لله حق النار ينب لما درس مالتنا تبلغ الاحكام الالهيه من رحمه الله بعباده ان شرع لهم لهزوج حق النار ينب ورد على الله سبحانه وتعالى ان حق النار ينب ايتاوكم الا عن طريق الرسول عن طريق الرسول نسو حلالا حراما ياو تشريعوا حق باطل وخير شر بالنسو اما كاينت يكون انجي مالتنا انشرع لهم احكاما تصليحهم وتسعدهم يمتقماچو يهونج يميبجاچو يهونا لدنيا لاخيراچو يعني وتحفظ دماءهم نفساچونم وتسون اموالهم جنزباچون اعراضهم كبراچون يسوچ مبتاچون مالتنا وهو سبحانه العليم بما يصلحهم የሚጠቅማቸውንና የሚጎዳቸውን እሱ ስለሚያቅ ይሄንን ማለት ነው የሚያስተዋውቁ احكام الهيه ማናቸው እነሱ ናቸው ማለት ነው ይሄንን በማድረስ الله የመረጣቸው ናቸው ነው እንግዲህ ሙሂማው አላማው ሶስተኛው ይሄ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወቀድ جعل تبليغ هذه الاحكام እቺን ህግና ደንብ ማለት ነው ሙሂመቱ الرسول صلوات الله وسلامه عليهم ይሄ አንደኛ እንገብጋቢ ጉዳይ ነው ማለት ነው። فهم الذين يبينون لهم الحلال والحرام ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው ይሄ خیر ነው ይሄ شر ነው ይሄ حق ነው ይሄ باطل ነው ይሄ ቆይም ነው ይሄ خبيث ነው ይሄ መጥፎ ነው የግ ነው حسن ነው قبيح ነው ብለው ማስተማር ያለባቸው እንግዲህ ያው አንጦሪቅ الوحي እነሱ ናቸው ማለት ነው። አንጦሪቅ الرئيس አይሆን ከጌታቸው በመጣላቸው ወሂ ማስተማር የሚሽሉ احكام الالهية እነሱ ናቸው። حتى لا يكونوا وحية لعقولهم በልብ ወለዳቸው እንደፈለጉ يعني حتى لا يكونوا لعقولهم التي يذل بها الهوى በልብ ወለዱ በሸይጣን ወስወሳና وتذل بعجزها عن سواء السبيل الله تفلى توددونا تفقدوا ودانا ወጥተው እንዳይሄዱ ያው የሚያደርሱ ህክለኛው ተአህካም ኢላሂያ የጌታን ማለት ነው ህግና ደንቡን ለማድረስ የለያችን ለይቶ የላካቸው እንግዲህ እነሱ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛው ሙሂመተ ሩሱል ምናለ። ስለዚህ እነሱ ምናላቸው فهل على الرسول الا البلاغ المبين الى نزه رسولች ማድረስ እንጂ ያላለባቸው ወይ ሱረቱ ነህል ላይ 35 አንቀጽ ሌላ እንጂ ማድረስ እንጂ ሌላ ያለባቸው ወይንም መሊክ አይደሉም ወይንም ባለስልጣን ማለት ነው የሚያርፉ የሚያስሩ የሚገርፉ አይደሉም ማለት መናገር ብቻ ነው። በሊግ ወማዓለይከ ኢላ ልበላግ አንተ አድረስ እንጂ ከዛ በኋላ ሂዳያ የምንሰጠው ተውፊቁን የምንሰጠው እኛ ነን ነው ያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለሰው ልጅ አቅል ሰጥተነዋል፣ ሩሱል ልከናል፣ ኪታብ አውርደናል፣ መመሪያ ህግና ደንብ መመሪያ፣ ይሄ ኸይር ነው ይሄ ሸር ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው ይሄ ባጢል ይሄ ሐቅ የሚል ነገር ማብራሪያ አውርደናል። ከዛ በኋላ ለሰው ልጅ እክትያር አለው ያኒ ነፃ መድረክ አለው ማለት ነው። አራተኛው አልውስወቱ ልሐሰና ትልቅ አራያ ናቸው እነሱ። እነዚህ ሩሱሎች አራያ ናቸው ለህዝቡ። እነ ሙሂመተ ሩሱል ሶለዋቱ ላሂ ወሰላሙ አለይህም ሄ ዲዕወቱ ኢላ መካሪም ልአክላቅ ሰውን ማለት ነው ወደ ስነ መግባር ጥሩ ስነ መግባር ለመጥራት በንግግራቸውም በስራቸውም እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ወተሕዊል ሃዚህ ዲዕወት ኢላ ዓመሊን ወስሉክ ወተጥቢቅን ሊቅተዲ የናሱ ብህም በእነሱ እንዲመራ እና ስለዚህ የቁል ላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኡላኢከ አለዚነ ሃዳ አላህ እነዚህ ናቸው አላህ ቀጥተኛው መንገድ የመራቸው ይላል። ለስንት ሩሱሎችን ቆጥሮ ሲያበቃ እነዚህ ናቸው ትክክለኛው መንገድ የአላህን መንገድ የመራቸው አለና ፈቢሁዳሁ ሙቅተዲህ በእነሱም ተከተል አለ። ሱረቱ አንዓም አያ 90 ولله أسرائيل يمومنا له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب حياء عندي عن قصري لن أنت برق سبت الله جهلا في رسول الله أسوة حسنة ويه وانا أرايا بس هاتشو سنة شريعة مكة الله جهلا سبت الله جهلا لمن لمن كان يرجو الله الله لم يفرانا በመጨረሻው ቀን ለሚያምን ሰው وذكر الله كثيرا وما وليلايات من مهمات هذه من اهم المهمات التي يقوم بها الرسول عليهم الصلاه والسلام في هدايه الناس يسون لجمالتنا ودي ملكام نجر ودي خير الى ما فيه فلاحهم ونجاحهم الى ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره ودنيا واخره فلاحنا نجاح ودي የሚያወጣቸው ነገር ለመጥራት ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው አህሙ ሙሂማት ይሄ ነው። كما قال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. رسلتنا كألاتنا يمياسجسطو لأمنا مالتنا يميبسروا سيهونو يمو يمياسفلارو لكارينا لأمتا نوى الله سبحانه وتعالى. قريه هني مسلال يرسل وتعلم يهني مسلال. الله سبحانه وتعالى التحكم في سنن الكون. الله سبحانه وتعالى بيتبع علم لا إمالتنا، ما وراء ذلك ليس من أعمالهم. ومن ذلك نزه رسل جتلا قبة قريه التحكم في سنن الكون فذهب على مولاي مقوط أثر ملتنا على مولاي على مولاي لمقوط أثر ملتنا فمن حق النار ينبون شريعون أحكام إلهية فما بما استمر يلا وقن بما سوق نريه إهانو. ليس من وظائف الرسول التصرف في أمور الكون في أمور الكون تصرف سايوان وتغيير سننه وقوانينه ملوت سايوان، يعني التحكم في سنن الكون. إلا ما أيدهم الله به من المعجزات. الله ستأتشو الله ستأتشو تأمرات معجزات نريه ألا لما سمن الله ستأتشو تأمراتنا معجزات تلك لنا رسول رسول مهنا تشو ألا تشو نوميه نريه تأمرات معجزاته أسمن يهنا كسول مهنا. ولذلك من على بانديات في سورة الرعد 38 عن قطرة من على: وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله له. على الله فكاره أن تأمرنا معجزة براسو ليامت أي تلم بني فكاره هو نجال نا سبحان الله انجلسي لك أتشو ما سمني وجهكنا يتأمر مشت أتشو مالتنا لنبيو قرآن معجزان ستاتشو لنبيو صالح جمو ناقة ستاتشو ناقة الله لنبيو موسى عصا ستاتشو للام معجزات تأمر له اللوم من جهو له اللوم أسهم ما ينقرنا معجزات يستنا وملكاتشو مالتنا. قل سبحان ربي ناس لزه خارق العدا معجزة لما سيد فالله فكارنا ومالتنا وشنو مشرفوا جنا قوم حزب تشاچو يفلقوا غزينا بزا تفلقوا بت انتنا معناتنو يسطاچوا على معناتنو ايات تامرات معجزه خوارق عاده خوارق العاده الله يسطاچوا الناس لذا الله من على قل بلهبلاچو يهن انت يهن انت سيلواچو مشركوچو استي دي انا دي يالفوت نبياتوج معجزه تامر انت منامن تحدي سواتشو. الله من على قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا إهن أنت إهن أنت أمتلونيني إندن أنت وكوسونيني إلا هل كنت أري أن أتاري لهم إلا بشرا رسولا إندن أنت وصواري لهم إندن لمن جزتر الله تشوف من يكو براسف كار يما متار لهم نو ما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالله فكار إنجي يهن انت امراتنا معجزات لا متى يشل ماننيوم رسول بالله فقالنا بيكون جنو ناس لذا الله سبحانه وتعالى يمياساوقاچو غيب النجر يمياساوقاچو يعني سبحانه ليس من وظائفه من وظائفهم معرفه الغيب غيب ما وقال يلم وظيفاچو ولين باو عنه يهن نجر اندزنو اندزنو بلا ولتين اندتين بيتم يناغروا يلم من ناقروا ما ليلوا إلا بما علمهم الله سبحانه وتعالى. الله يساوق أجون وينهم أساوق وتناقر يالاتشو بيهون انجي اندية تنقوي اهن دي الزنو لو اللي فلفوا ليلم ناصر الزه الله سبحانه وتعالى من دينهم لو عالم الغيب يالا عالم الغيب يراكن يمياك إيتانو عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد ما أننم يصف غيبن معناتنا يمياك اللهم معناتنا في الله ينجي لراسو لياك عيشن معناتنا إلا من ارتضى من رسول الله يمرتو معناتنا كرسول سكرالا من رسول يهنن غيب اللهم وق እሱ ሲቀር አለ። እንግዲህ አንዳንዶቹ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው ለረሱሎች። ያው ወለው ኩንቱ ረሱ ምን አሉ ወለው ኩንቱ አዕለሙ ልገይበ ለስተክተርቱ ምን ልኸይሪ ወማ መሰኒ እሱ ይላሉ። እኔ ገይብ አላቅም፣ ላ አድሪ ነፍሲ ነፍዕ ወዶር የሚል ለነቅቢ ለራሴ የሚጎዳኝና የሚጠቅመኝ ወደፊት ያለን ነገር አላቅም ብለህ በላቸው። ቁለ አዕለሙ ቁል እኒ ላ አዕለሙ ልገይብ እንደሚለው እኔ አላቅም ኢላ አላህ ያሳወቀኝ ቢሆን እንጂ ወለው ኩንቱ አዕለሙ ልገይበ ለስተክተርቱ ምን ልኸይሪ ወማ መሰኒ እሱ ይላል። ማቅ በነበርኩኝ መጥፎ ነገር አያገኘኝም ነበር ብለህ በላቸው እና ወደፊት ያለን ነገር እኔ በራሴ ማቅ አይደለሁም። እንግዲህ ወደ እሱ ለማስጠጋት ነው። ላ ያዕለሙ ልገይበ ኢላላህ እንዳለው ገይብን ነገር አላህ እንጂ ሌላ የሚያውቀው ነገር የሚያውቅ የለም። አላህ ያሳወቃቸውን ብቻ ነው እነሱ ሩሱሎች የሚያውቁት። ያህም ደግሞ ለሆነ ሙሂማ ማወቅ እነሱ ያለባቸውን ነገር ያው አላህ ያሳውቃቸዋል። ይሄ ሁለተኛ ተሕቂቁ ልህዳየቲ ፊ ቁሉብ ናስ የሰው ልጅ የሰው ልቦና ማለት ነው ወደ ቀጥታው መንገድ ለማረጋገጥና እንዲሄድ ለማድረግ ነው። ወደ ሂዳያ ኢላ ሂዳየቲ ልኸልቅ ኢላ ሂዳየቲ እናስ ማለት ነው ኢላ ልኸይር ለይሰ ሚን ሙሂመቱ ርሱል ኢጅባሩ አሐድን አለ ልኢማን ላ ኢክራሃ ፊ ዲን እንዲያለው ትክክለኛ ያኔ የሰው ልጅ ወደ በግድ ጅባር አድርጎ ወደ ኢማን ና ብሎ ገትቶ ይሄ መውሰድና ማሳመን በግዴታ የለባቸውም ነው እነሱ እነሱ ሲል መላካቸው ያኔ ላ ኢክራሃ ፊ ዲን ቀተበየነ ሩሽዱ ሚነ ገይ ፈመን የክፍር ጣጉት ወዱ ሚላ ፈቀድ ስተምሰከ ቢልዑርወት ልውትቃ እንዲያለው በግዴታ ና ብሎ ወይንም ማስገደድና መግረፍ ማሰር ይሄ የነሱ ወዚፋቸውና ስራቸው አይደለም ነው። ላኪን የሰው ልጅ መምከርና ትክክለኛው መንገድ ማሳየት ነው። ተሕቂቁል ሂዳያ ፊ ቁሉቢሂም ማሳየት መምከር ነው። የሰው ልጅ በላግ ነው። ወኢዛሙ ናስ ቢሃ ወኢነማ ሙሂመቱሁም አልበላሁ ወደላለቱ አላ ጦሪቂል ሂዳያ ይሄ ነው የነሱ አልበላግ ወልደላላ አላ ጦሪቂል ኸይር ግዴታ ሂዳያ ተራመንክ ብለው ግዴታ እጅባር ማድረግና ማስገደድ የለባቸውም ነው። ሙሂማቸው በላግ ነው። በላግና ማመላከት ነው። አላ ጦሪቂል ሂዳያ ፈሐስብ ፈመን አመነ ቢህም በነሱ ያመነ በምክራቸውና በነሱ በላግ ያመነ ፈቀድ ፋዘ ወረበሕ ኑሮ አማረ ተስተካከለ። ያኔ ላ ጦሪቂል ኸይር ላ ጦሪቂል ሂዳያ ላ ጦሪቂል ፈላሕ ወነጃህ አላህ ወፈቀው ወደ መልካም መንገድ ነው። ፈመን ከፈረ የካደ ደግሞ አልቀን በእነሱ ምክርና በእነሱ ዲዕዋ አልመራም ያለ ፈቀድ ኻበ ወኸሲረ ፊ ዱንያ ወፊ ልአኼራ ኹስራን ሙቢን ኸሳራ የዱንያ አኼራ ክሳራ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን አለ? ለይሰ ዓለይከ ሁዳሁም ወላኪነ አላህ የህዲ መን የሻ። አንተ እኮ ሂዳያ መስጠት ያኒ ተውፊቅ ልሂዳያ አው ኢልዛም ልሂዳያ የለህም አትችልም አለው። ኢነከ ላ ተህዲ መን አሕበብተ ወላኪነ አላህ የህዲ መን የሻ። እንዲያል ላጎታቸውም አንተ እኮ ሂዳያ መስጠት አትችልም፣ አንተ ማድረስ መናገር መምከር እንጂ ሌላ ኢልዛም ማለት ነው ኢልዛም ኢማን ወልሂዳያ አንተ መስጠት አችልም፣ መምከር ብቻ ነው። ሂዳያ ከአላህ ነው ከኔ ነው እያለ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ። አፈአንተ ትኩሪሁ ናሰ ሐታ የኩኑ ሙእሚኒን። አንተ ሰውን ታስገድዳለህ እንዴ? ግዴታ እስላም ሁኑ ብለህ ሙእሚን ሁናችሁ ብለህ ታስገድዳለህን? ማስገደድ አችልም፣ አታስገድድ አለ። እና ስለዚህ አንተ ማድረስ ብቻ ነው አላቸው። እዘን ወዚፈቱ ሩሱል ይሄ ነው። ወዚፈቱ ሩሱል ሂዳየቱ ናስ ኢላ ማ ፊሂ ፈላሑሁም ወነጃሑሁም ፊ ዱንያ ወፊ ልአኼራ መምራት መምከር ነው ያላቸው። ዲን ማስገደድ፣ መግረፍ፣ ማሰር ግድ ኢማንን በጥጦ መጋት የለባቸውም ነው። ወይዘን እነከ ላ ተህዲ መን አህበብተ ወላኪነ አላህ የህዲ መን የሻ ነው ያለው ማለት ነው። Nereye? El-hidayah biyedillah. El-hidayah biyedillah. Hidayah Allah hıccı ne? İnnessu maadres biccanı. Muhimmetur Resul tebliğur risala ne? Tebliğur risala tarifun nas billah ev tarifu bi alemi gayb ihenu innessu risala. Tebliğur ahkam-ı ilahiyye ve yamu ayyekunu kudveten hasena ve sana megvara çoğunna lehuzbu meri araya مهنو هذا مهمة الرسول هذا مهمة الرسول يهني مثلا إن شاء الله داري ودرسات جن قريب لكل أمة لكل أمة رسول اللون آه لكل أمة رسول اللون استي جن جمرات عند صفانات لما نجي يوم رسول لما نجي يوم ملاقات يوش مالتنا ورسول لما نجي يوم أمة مالتنا ورسول اللون من رحمة الله بعباده الله له هزبه يعني إذنته لهلهم هز مالتنا رسول لقال أنه لم يترك أمة من الأمم ما أن يوم هزب ولا جيلا من الأجيال ما أن يوم تولد إلا وأرسل إليهم رسولا رسول ملاكتن يعيلا كنجي عنده سدي على درجات شومنا يدعوهم إلى الله ولي الله يمتاره ويبشرهم وينذرهم يميسر يميسرنا يميسفرارو حتى تقوم الحجة على العباد فهزب وشلاي حجة الوجه لما قم مالتنا وتنقطع أعذارهم عزرة جوع السمانم يهننا لأوقنم بلو اندائلو تلقوا لما ننعهم تولدنا لما ننعهم هزب رسول تلقوا لنو إذن جارلو من دنو يقول الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إني على جنافيانات لما ننيوم أمة يلم ملال إلا خلا فيها نظير ملاقتنيا يتلا كلت بهون جيلال ملاقتنيا رسول يلاقن بهون جيل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لو لم هزب لكنا ملاقتنيا لكنا للا سورة النحل 36 أنقص ناس لزه يهانو رسول وجه لهلهم تلكوال لذبا تلاية تولد لهلهم هزب تلكوال مالتنا إذن عدد الرسول يا قطرة جو مالتنا ويا رسول وجه قطر الذي يعني أرسلهم الله سبحانه وتعالى رسولا إلى جميع الأمم سنتنا جو الذين أرسلهم الله إلى جميع الأمم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى قطرة جو يهنها التولى التوقف وتراجعوا يهني هالتبلو آية توقف وقد قص القرآن الكريم قرآن نقرونال علينا بعض منهم عندنا وجن نقرونال فقرآن لا يتذكروا قالوا وكما قال الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ففلو جنده وانت قص تميت هالتون نقرنال ففلو جنده نقرنهم ملال ناس لازم بالقرآن يتذكرون أيام مس بتشانه بالقرآن يتذكرون من أولهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتذكرون أيام مس بتشانه إنجيل يلا قطرو يتذكر إلّم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن 25 رسولا أيام مس رسول الجن ذكرون وهم آدم مجمّر يو آدم أبو البشر سيهونو ولدتن يو دمو نوح شيخ المرسلين يمبال نوح عليه السلام إدريس هود صالح إدريس عليه السلام هود عليه السلام صالحون عليه السلام إبراهيم عليه السلام لوط عليه السلام إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يعقوب بن إسحاق عليهم السلام يوسف بن يعقوب عليهم السلام شعيب عليهم السلام موسى عليه السلام هارون عليه السلام داود عليه السلام سليمان بن داود عليهم السلام أيوب عليه السلام يونس عليه السلام اليسع عليه السلام ذوالكفل عليه السلام إلياس عليه السلام زكريا عليه السلام يحيى بن زكريا عليهم السلام عيسى عليه السلام محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نزلنا تشونغري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجل الرسول المذكورين في القرآن والقرآن يتذكروا النزنات جونجري الزر يلا يدلوت وسمتو أسراس وسط أسرارات أسرامست يعني بالنقر الله وسمتو أسراس وسط بعدد أهل البدر بعدد أهل البدر يهني هل نتشوي بلال لكن حديث صحيح هذا اللهم والله أعلم على عددهم أنبياء يتبالى بطهارات شيء من أمين لعلو والله أعلم إهم باختصار نونجي ترك لن يزقب حديث يلم إذن أولو العزم من الرسول النزر يمو أنقاف فاتب لو يمتروا أولو العزم أولو العزم مالت لعلك أنقاف فانبيات ويم رسول تبلو يمتروا أمسناتشو أمسناتشو الله سبحانه وتعالى أولو العزم خمسة هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام نزناتشو نزهم مستوتشو أنقافا تبلو يترالو وقد خصهم الله بالذكر في كتابه في بعض المواد عندي آيات لاي سوسواتشو وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فالنزهة يتلعي هي سورة الأحزاب لاي سباتني عن قتلعي أمسنا من نزهة أنقف أهورة النبي نبيات سبسبوات جوال وخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمد بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بمالات سورة الأحكاف لاي 35 أنقص نبيون نقروات جوالنا فاصبر تقستارك باقينيا شقرنا باقينيا انقلت صبر ان نبي الله نوح سنتعمد زيطيمة أمسامد بريعوا على اندي صبروا إبراهيم منده موسى عيسى ابن مريم بريعوا على عيسنت اندي انقلاتوا اندي تنقلاتونا اندي صبروا لالله لالله دين ما نتنو بديعوا علي نتنقلاتنا اندي تقست اندي صبرو انتم صبر ومالت اهن نبي موسيا اقروانو التفاضل بينهم بمهكلا اتشو درجات اتشو الله زنديا تفاضل الله اتشو اندينا تاري اللم اخبر الله سبحانه وتعالى القرآن اخبر القرآن الكريم ان الله فضل بعض الرسل على بعض كانتو عنده يبالتال إنجليه بقمة النابن تنسيهون الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فما لد الله نقرونا الآن كنت عندهم عبالت والمالتنا والتفدير راجعون إلى اختيار الله تعالى بني عسيهون الله بسطة جوسط وطا إن على فنت عبالت والجوال وهبها للرسول أو لأمته أو لرسالته فالزهم مالتنا كالنزهم أفضل الرسول على الإطلاق كهلهم بلاج أهونت ماثنو كهلهم بلاج أهونت نبي ما أنه هم العزم العزم ناتشو العزم كامسوي بلتانو قطروا وأفضلوا العزم تقول العزم دمو تهلهم بلاج أهونا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كهلهم بلاج ناتشو على الإطلاق إذ أنه جمع كل ما تفرق في الرسول السابقين ورسالاتهم يهلهم سبسبو إلى يهتأتشو خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل المرسلين وسيدهم ورسالته أكمل الرسالة يناتشو أكمل الرسالة أكمل الدين وأعمها وأشملها وأمته خير أمة يساتشو أمتهم تمانين أمة أفضل بلاتنا أخرج للناس ودينهم هو الدين الذي ارتضاه لعباده لأن تقوم الساعة كما استميقوا اندرس يساتشون دينهم مستكاكل دينهم أفضل الدين أفضل الدين ما أنه يرسل دين ومالتنا ما هو أفضل أنبياء والمرسلين أمته أفضل أمة لهنو يناتشون أفضل الدين وأشمل الدين وأكملها دين الإسلام يا نبي الدين صلى الله عليه وسلم إذن اليوم أكملت دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيل قديه أفضل المهونين تلك دين إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله إن الدين دين كامل دين متكامل ملو يهونا دين دين بالومالات عند الله يعني الإسلام نوالا دين ليس غيره دين يلاو دين الإسلام يلا يلا دين عبا لما لتنو دين حق سيهون دين باطن لو كسر منا للا يلا إن الدين عند الله الله زن دعي ودد وتودد ودين يتفكر ودين تسلم منا نو إن الدين عند الله الإسلام فمن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تسلم منا للا يلا دين دين بفلك تعالى يكسر نويا لنا ورديت لكم الإسلام دينا إلى يمرض كلاتنا يودين كلاتو دين الإسلام منه ودين الإسلام هو أفضل الدين أفضل الدين وأشرف الدين تلك الدين ولو مالت يسلم لنا ديننا والله يودينا يفكر يوم مالتنا معنى التفضيل بما يعني رسولة ما بالت ولو مالت من ديننا بين الرسول صلوات الله عليهم ما بالت ولو مالت تنكس أحد منهم أدلة أن يوم أن يوم ما بالت سيهون لكن الله ستأتشو ستوتها يتلعينو عندون حبتا من دون ديها عندين تنين دي ميارك عندون كتشين عندون وفر دي ميارك بزهو حسيين بهنو نقر بمعنى ويوم الله ستأتشو ستوتها يتلعينو مالتنا وليس تنكسو أحد بين هذا وهذا ما بالت أدلة ما بالت عندون ما سنس من عندون كفر مارك سيهون الله ستأتشو ستوتها يتلعينو مالتنا ناس لزه يهني مسلال إذا أردت مرتاجين إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله وإياكم من الذين استمعوا وقتلوا فاتبعونا حسنا بسمنا ومن سرى الله أرقن يهني مسلال ما يكتقبلون تسمعوا إذا أردت مرتاجين إذا أردت مرتاجين إذا أردت مرتاجين إذا أردت مرتاجين